من سنة قوائد مبروك يعني استثناء مش على القروض من إذا المبلغ كم وطلعت أنت الربح 10% في المية. حديث خرافة يا أم عمر. حديث خرافة يا أم عمر. كله ربا. إيش يعني كيف تريد الشيء أنا أقول لك ربا؟ ربا يا أخي. إيش تريد الشيء؟ شخص استثناء مش تفهمها يتفهم مشروع مشروع مثلا الأرباح لديك نسبة نسبة معينة نسبة معينة ما هي هذه النسبة أولا ثم ما هو العمل الذي يعمل فيه ثانيا وهذا يجب توضيحه هذا يسمى مضاربة أنت مثلا عندك رأس مال وأنا عندي جهد عمل تعطيني هذا المال فأنا أعمل به وأضرب به نتفق على أنه لنا النصف ولك النصف لي الربع ولك الثلث ربع وهكذا أما نسبة معينة مقطوعة سواء ربح أو خسر هذا لا يهلك هذا هو القمار هذا الدليل الموجود ما لك الدليل الله يهديك الآن ليس المعنى مثلا هذه واضحة الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فكل أمر يخرج عن القواعد الشرعية هو لا يجوز فهو دائر بمن يكون ربا ومن يكون شركا حراما يستغل أموالك و ينبح معين يمكن النصف مرض النصف الشيخ انت تعيد كلام الله يهديك يعني اشيخ اطرح ما عندك اورد فاذا خسر المال الان فعميل علي عليك اذا خسرت التجاره اذا اثبت انت صاحب المال وصاحب الجهود خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه